يا وجودي وجودي يا وجودي وجودي يا وجودي على ذبحة شارون اليهودي، واحتزم بالدواسر والشباب السعودي، ترجع القدس وإسرائيلنا العز وها، كل أبونا وداعي نور جبان ومخاريم، لا نسينا بني تغلب معنى القصيدة، صرحي يا مجلة وانشري يا جريدة، والمثل قال ما للحمل إلا جملها.